يا رجل النكاح وهاب. عقل شبيع كامل قالك أنا عقل سبع على عقله وهو شبيع معناها كمود. عقل شبيع كامل والشبع بذل الشبيع العقلي وشبعته بذل الشبيع العقلي غلبته في العقل تعاقد هنا الغلبة غلبة. قالك عن الشبع مصدر شبع شبعته إذا غلبته في العقل. الشبيع العقلي هم الشبع ما يشبع الشبع. قالك عن الشبع الصح بالكثرة الذي يشبع الذي يشبع قد يشبع الجوع. لكن شبع وشبع مصفقة مصفقة الأثواب هذه الأثواب قالك دغلاق الشبع جمع شبع. والشبع يأتي الفعل منه شبع وآكل الشبع له خذ شبع. قالك عن شبعه هاقه في العقل والشبع كل قدر ما يشبعه والشبع على عقل كمودة. وقل لمن صار شبيع الشبع بمثل لا يعنى أولو الألباب يعني كمون العقل العقل كمون العقل. للرفع للعماد والصرف الشجر ذلك الشجرة صرفه والشجرة أيضا رفعه رفع الشجرة الشجرة العمود رفعه العماد رفعها بالعماد شجرها تعدد الثمرات ولالتباس. واعتمد بقد شجر واعتباد شجره خلطه شجره خلطه ومنه سميت الشجرة شجرة لاختلاط أغصانها. وحي بني كلاب قد شجرنا بأرناح كأشطان القليب أشطان القليب قليب البير قد شجرنا خلقنا كأشطان أشطان جمع الشطن جمع الشطن بتحريك دهو الرشان واعتمد بقد شجر كثرة أشجار المكان والشجر والشجر فهو شجير أي أخو فرابي الشجر اغترب عن أهله بعودا من أهله. للبذل في شجاعة قد شجر قد شجعه ذلك شجعه شجعه الشجاعه غلبه في الشجاعة. وعذرة فيها اسم بطن الشجع قبيلا من عذرة قادها الشجع وأشجع وفي الجميع شجع وأشجع من اللي منهم الجميع شجع ذو الطول فعرف غير الاغتراء ذلك عند الشجاع الشجع إذا قال جمعه فهو أشجع وجمع الشجع وفي الجميع شجع ذو الطول لا طول صرف والشجع يأتي الفعل منه الشجعة والشجع والشجع والشجع يأتي الفعل منه الشجعة وشجعتها منه صار أشجعة لا عطوي الشجع يأتي الفعل منه الشجعة الشجع قلنا شجعه مغالبة الشجعة شجعه يشجعه غالبة يشجعه فعل منه شجعة وشجع أكثر منه صار طويل صار طويلة قلناها. وقل لمن صار شجاعة شجعة فإن ذا من أصدق الخطاب والشجن حبس الأمر ثم الشجنة كحبسة واسم لشخص شجنة الشجن حبس حبس الأمر كيف حبس ترك الأمر مثلا حبس الأمر حتى يتبين والشجن جمع شجون شجون شجون الأحزان الأحزان يقال الحديث ذا شجون إذا أحزان. واكثر أوضمم إن تريد بشجنة مشتبك العروق والأنساب ذلك شجنته اسم رجل عويل بن شجنة بني أقارد والشجنة قعدت عنه هذا لمشتكين مشتكين العروق والعسال تقال الناس الخلطة مع القاربة حتى وكثير قوي ضمان انت تريد بشوشنا شوشنا والله شوشنا مش تبي كالعروقي والأنساني إطعام شحم يستفيد من شحما واستبين اشتهاءه من شحما هل شحما هو إطعامه الشحم والشحم أحب أكده الشحم والسما نفهم حيث قيل شحما فهو شحيم الجسم والأراضي شحما أي سمنا شدفته قطعته والشدفة قطعة أما قطعة في الشدفة شدفته قطعته والشدفة أما قطعته قطعة أما قطعة في الشدفة الشدفة ذلك عنها من الشيء وشدفة وإن تشاء فالصدفة فالصدفة بالسين الشدفة والصدفة وفتح الشين وفتحة الذي هو والماء آخر الليل هذا الضوء آخر الليل فتح السين وضمها وصدفة والله وصدفة وصدفة بالفتح أو بالضم جاء لجلدي بغير وهم وسينه قد جاء للأعلام إشماله وجاء بالإعجام وصدفة بفتح أو بالضم جاء لضداد شد والمولى الضوء وشينه قد جاء للأعلام إشماله وجاء بالإعجام ضوء إلى الإغلام ذو امتساب ضوء ومزاد إلى الإغلام من الأفضل والشرق ضرب الشدق ثم الشرق مشتهر والواسع شدق ذلك عن الشرق مصدر شدقه إذا ضرب شدقه والشدق معلوم وجانب الخد جانب الخد والواسعوه شدق واحد والشدق جمع أشدق هو واسع الشدق واحدهم أشدق يستحق والحق ملحق بالاستنجاب زادك عن الحق أن الملحق موصل بالاستنجاب كما بها بالاستحقاق ذلك معلش حق مستحق شجادك يتحق به ها بالاستحقاق تكمل بينهم والشاربون قيل فيهم شربوا قالك عن الشرب حتلا قدمناه عن المثلث المصدر قالك عن الشرب صبحة الشين جماعة الشاربون للخمر والشرب وكل حول من شراب شربوا وشروب ما انت شاء وشربوا وضمتين هم شعوب مكتب الشراب وبين مقصود ما قال شراب والشرة الحدة والجمع شراب قالك عن الجنون قول ما قال الشرار الشرار والشرار ما يتطاير من النار العقبات أو كالشرار العادات يضرب غرقين على كل وجهة يثيب العادات شرار العادات سندان الحداد الزبرة وبينوا مقصود ما قال الشرار والشرة الحدة شرة الحدة والجمع الشرار الصنعة والجمع الشرار وأعين تبدين بعض أشرار جمع للشرار جمع للشرار للشرار وقال الشرار كثر الشرار جمع للشرار فحويل استسوابي جمع للشرار للبسط والرفع يقال شر هذاك شر الثوب يشره إذا بسطه ثوب على قامة سحر تداوله ايدي الرواسي للرياح مشرور معناها مبسوط وشره رفعه ثوب على قامة حلون تداوله أي بالغواسل للرياح مشروع كذا نقيض الخير. لا الشر قال دق الشر نقيض الخير. أما شذوف امرأة نصف امرأة إذا كرهت شر بالضم فتقدمت الضم من الضر والشر وكسر حيطون عام في الثلاثة الفقر الشر والشر بضم من الضر والشر من كسر حيطون عام في الثلاثة الهد فقط من كسر حيطون عام حيطون عام في الثلاثة الهد فقط الشر فيه الشر الشر فيه الشر الضر فيه الضر والخيط فيه الخيط ما كرهت الشر والشر أيضا اسمه كل عام كل عيب ذوي صدع شهر شرس وموضع صلب ودعك شرس قادك عن الشرس عن الموضع الصلب إذا أنيخت بمكان الشرس حوت على مستويات الخمس كركبة وشفينات مدفع للخمس عيد الكركب موضع صلب ودعك وتوفي عدك ودعك دعك تدين المقاصد ودعكم شرس وشجر الشوك الصغار الشرس بدون تفصيل شجر الشوك الصغار بدي عنده بدي شوك شجر الصغار بدي بشوك وأشرس وجم له الجميع شرس الجميع شرس من الصنع من دعوه بدي خاله دائما هي الصنعة وأشرس وفي الجميع شرس من دأبه ارتلاه للأصحاب هذا بناء واضح حد وأذاق صعب عين بسم الله قال تبين دين استفيد من شرع ومد روح نحو قرن تبع والقرب من شيء وتبقى موقعا من قبل الرجل وشرع شرع لك من الدين ما وصى به نوح شرع لكم أي بيّن لك ومد رمح نحو قرن ربع ذلك الشرع العدو في العدو إذا شرع في قتاله مد إليه سلاحه فإنك والتابعين عورت بعدما دعاكم وأيدينا إليه الشوارع فرق فين ذات والقرب من شيء وشرع في الشيء تعرف قربا منه قرب منه وترخم مقعا من قبل الرجل ذلك الصريخة اللي تبتدأ من جهة الرجلين شرع الدابة إذا سلخها من قبل رجليها ما هم من جهة الرأس كي نقول إلي وشقة والله ما هي إلي وشقة شوف رجليها سلخها من شوف رجليها وعد الرأس شرع الدابة الشرع مصدر من شرع الدابة إذا فتحه إن طال رأس الأنف خلقة شرعة وذلك أنفه سمى أسرع شوف البيت لبلي اشتغل قلها شكامل وابتدى لم يتكسر ذلك أنا هذا دخول خشم من الناس إن هذه الشريعة إن طال رأس خلق الشريعة وذلك الأنفه يسمى الشرعة شريعة فهو الشرع معناها طويل وشرع التعميل بمعنى شجوعة فهو بسعي صح وامتداد شرع الشجعة وزعمهم وشرع المصدر منه شرع وشرع ذلك البيت بمعنى بجنة الله سلق وهذا كذا يكن مصدرها الشرع بفعل المتعدي قياس مصدر فعل وشرع المصدر منه الشرع ووترون واسم مكان الشرع ووترون هما اشكال خنافه ما بين المنصورين لا وتر وتر مدر قوس وتر قوس ايوه في الفتنة القوس. إن قال الشرع من الشيء بتكسر واسم مكان الشرع الحين هناك معطوفه الان بعد شرع وتر واسم مكان الشرع وذلك عن الشرع انه وتر اللي هو واحد ولو تارد هو تجي ثلاثه تعرف خش خش واسم مكان قال قال النابغه بان السعاد وامسى حملها الجزمة واحتدت الشرع فالاجزاع من اضمى نزلت الشرع ثم والمثل ايضا والشرع المثل والانوف الشرع كالصهب في جمع كذا الصهباب الصهباب ذلك عن الشرع جمع الشرع كيف الصهب جمع الصهب والانوف الشرع جمع الشرع كالصهب وفي ذوات الاربع اعلم من شرف فثم والمنكب يسبق الشريف فيه ارتفاعا ذلك أن شرف أن ذوات الحوافر شرف أي السنة السنة شرفت الدابة فهي الشارف إذا السنة تنجل ما ذوات الأربع كامل شارف معناها شارف السنة والمنكب والمنكب يشدي قشر الشارف فيها ارتفاع رأسه فيها ارتفاع رأس المنكب مفتد واستفيد من قد شروف لحاق مرء بذوي الأحساب لك شروف المعاد صار شريف صار شريف وعدم لجبل شرافي وجمع الشريف بالشرافي مالك عن شراف بالكسر الناس مجبل والشريف يجمع على الشراف والشراف والشراف نسمى وما أولد مفهوم الشراب مشتهر كشهرة الكلاب الكلاب كلاب كلاب السماء كلاب أنا قال مرء القيس كما لاقى أبي حشر وجدي ولا أنسى قتيلا بالكلاب الكلاب السماء لشق أذن وابتدى الشمس شرق هو قالك شرق الأذن إذا شقها أيوة وابتدى الشمس شرق وشرقت شرق شروقا شرقت الشمس شروقا وابتدأت الطلوع وإشراقا وفي بعضهم يفصل في ذلك وين عن شرقت أنها ابتدأت في الشروق فإذا أضاءت صارت فعت قالها شرقت لكن قال شرقت يعديها بالهمس والله شرقت لا لا اسمع لا وفي قال بنو المرحل وفي عند طلوع الشمس يقول قد شرقت حتى تضيء الشمس يقول قد اشرقت وبعضهم السماء يفصل عن يقول شرقت واشرقت معناهم ما حب والانشقاق الاذن والغط الشرق قالك شرقت الاذن وقد انشقت وشرق مودي كلما شرق إلى غص مع اشتداد حمرة حتى شرق اللون إذا شرق نعم لكن شروق فعل الشريق الحسن الشباب شروق هذا حسن حسن حسن صورته وشرق المصدر منه شرق كذاك ضوء شق باب شرق شق هاي تعرف وشاشة للقعود في الدار وضع في الخيمة ضوء شق الباب شق باب شرق ذاك اللي عزه الله اللي منه وشرق شاء وشرق شاء واسمه شق في الأذن باد غير الاحتجاب علامة فتح الأذنين شق الأذنين شق الأذنين شاء شرق مثلا الأذنين هم شاء مع علامة تكميل نعل بشراك شرق إشراك مولى والنصيب شرق شرق النعل النعل يا شعر السوداء أسواد شرفها التكميل ونعلم بالشراك الشرف. الشراك هنا ولا قالك لك على الشرف والرباعي. الشراك هنا ولا. والنصيب شرك. ما لهم فيه ما من شرك. جاء القرآن إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون. وما لا في السماوات ولا في الأرض ما من شرك من نصيب. ما عندهم شيء. وثير الشراك ثم الشوك كم عنده في الشهد للشهاب كتاب وكتب الشهاب والشوك. ورشد شريان أي غضبان والشق في الجبل خذ شريان. شرد الرجل هو الشريان معناها غضب. وشق شق ذلك الجبل معروف ذلك الشريان شدان اسم جبل أبدعه ليلا وبدأ من يبدعها عني حديثا. وبعض القول التكذيب أن ذا الكذب عمر حولهم خيرهم نسبا ببطن الشريان يعوي حوله الزيب ميت مثلا ها مكتوب سعد. الشرك في الجبل والشريان مع شجر الحنظل ذلك عن الشريان مع شجر والحنظل الشريان هنا أرى مع شجر الحنظل والشريان مجموع الشر مجموع الشر ينفط هذا الثوالي مع شجر حنظل أها. والشريان صجم الشر الذي هو نبات معروف إذا هذا الواقع لا محمهم مع شجر الحنظل يا مطر ودو نعرف الواقع ما نعرف هو قال مع شجر والحنظل الشريان مجموع الشعر ينفق الثوالي تكميل كالنعل بشسع شسع كذلك الاشتاع سير الشسع وأشسع وفي الجميع شسع وهو الحصان الأفلش الأنياد الاشتاع داكف للشراء شسع له بالشسع وأشتاع والشسع تعرف أنه سدور المعاد سدور المعاد سيره والشسع جمع السعد وذلك الحرس بن سعد دون اليوم والحصان بأبلش دون اليوم والشاة إن تسمط فذاك الشصب واسم بشدة الزمان الشصب شصب الشاة اشتلقها تسمط أي تسع فذاك الشصب والشصب واسم بشدة الزمان الشصب يعني زمن الشدة المانعة وشصب وإن تشأ فشصب جمع شصيب وهو ذو إغراب اللي هو ذو إغراب الرجل غريب وهو ما معناها مضاف ذو إغراب من حيث اللغة من حيث سعد هو قال هون ذو إغراب معناه أن الشصيب تقال للغريب كما فسره القانون الغريب ما عرفت كان الشخص حيث تركب اللغة وثب قصيين استفيد من شرفا ونشيبته اعتمد بشريفا شرفا الفحل يصل قصيين ونشيبته اعتمد بشريفا أصعب نار أصعب هدفه مع ضيق عيش شريفا شرف شرف اللي هو شريف الشرف هذا اللي هو عيشه ضيق والنبات شرف إذا بدا صلبا من الإجدار يا أبتدى ما دان منه وبخلت صوله ولا الجبن كادم تنقل في الحية حتى لا لأنه كادم حتى صوله المثل والصدع وقوم المثل والصدع وقوم الشعب والتفريق ثم الرأب قال لك عن الشعب من دلد المثل قال المثل والصدر الشعب الشيء انكسر هذه تشعبات هي تكسرات تكسرات رقيقة لوح روح الصائم والمثل الصائم أي مثل أي مثل أي مثل مثل والصدع وقوم الشعب وقوم الشعب الشعب والجمع الشعب والجمع الشعب اتكسر ذات الجمع والتفريق ضد من الأبطال إذن والتفريق ثم الرأب الشعب الصدع لا مع فعل والدمش واسم قيل فيه شعب ذي حسنة وعرفوا بالشعاب بعدك عن الشعب عن واسم في دبيل مع فعل واسم نار مع فعل واسم نار قال الشعب محيط قيل فيه مع فعل واسم قيل فيه الشعب ذي حجنة ذي حجنة حجنة بما يدان ما يدان خطاطيف وحجن إذا حجن الماي يعرف بالشعاب نار قالت الشعاب نار نوع من الأدماء تعرف موسم ما يمكن قبيلة عندها موسم ايه تو موسم يعرف بالشعاب يجمع شعبي مفرد الحجون الحجون حجنه إذا حجن الابتواء ولعل منه الحجون هذا به مكة ولا حجن خطاطيف وحجن في الشباب يعني في ملتويات وضع ولا طبعا طريق الحجون هذه ملتوية حتى مايدة مايدة حتى يعرفه بالشعابي وادعوا القبيلة التي تحوي البطون بالشعبي أيضا مع ما من الشعوب بالشعبي بالشعبي بالشعبي أيضا أزال مزارق أحكام المزارق ما استغرق الناس أحكام المزارق مزارق ودق الشعب بالكسر السلام عليكم تحويل بطون بالشعب أيضا مع ما من الشؤون قبائل الرأس حوى ذلك عن الشعب المادي واحد الشعوب اللي هم أعوام الرأس اللي ينسلوا منهم الدموع لماء أمام من الشؤون قبائل الرأس حوى ذاك العظم العظم الكبير اللي يجمع عظام الرأس طبعا لك ضيف تشريع يقول الشؤون قبائل الرأس حوى عظام الرأس نزول الدمع بالسكال هو اللي يجمع يجمع الدم قال الشعب هذا الدماء اللي احنا نشوفه هو مكور من شيء شاب خير معايا معايا يقسمه في ربعة يقول لأنه الخيال والخيال والخيالة والمفكرة والحافظة والمدركة هذا شو من العقل يعني هذا الدماغ هو العقل في الخلال كانوا في الدماغ وضعف القلب بعضهم يقول أنه في الدماغ أنه في الدماغ ونوره في القلب أصناد بعضهم يقول أنه العكس عن الدليل أنه الدماغ الحد لا وجه راسه ما تلاعب عليه رجع دينها لأخوه أنا قطريت له كتاب لأنه يحوي 220 طش مئتين وعشرين جزء التشريح كتاب التشريح علم التشريح قسم على 220 جزء لا مفاضل أفضل شعجيب علي والشعب قال حرب ثم بعث مرسلي الشعب صرف ثم بعث مرسلي صرف وقال حرب أنا حرسة ده حرب سنوية صرفه وشعبه وصرفه صرمت ربوب وحب من يتجنب وعدت عواد دون رأسك دون أمريكا تشعب فأنا أتصرف وقال طرفته ولقد بدا لي أنه سيقولني ما قال عادا والقرون فأشعب صرف والشعب صرف ثم بعث مرسلي الشعب رسولنا أرسله بفتح أيضا وكذا اسم جبل الشعب نفس الجبل معروف الجبلي لا إقامة الشعوب من دليل من الوراء بشهنها الصيام يغلق عن الشعب مدد لصدر شعبة الموت الشخص طارق لا إقامة الشعوب شعوب على من على ابن شعوب من الوراء بشهنها الصيام اها والشعب كسر طريق في الجبل والحي في الوادي والحي والوادي والحي والوادي وإن بعد الخصب قرني غزالي فهو أشعب وقل في الجمع الشؤون تقول استيعاب ذلك وإن بعد الخصب قرني غزالي الشعر لأن الشعر بالكذب والحي تنقال الحي مدي الشعر تنقال والوادي وإن بعدون فصل قرني غزالي فهو أشعب قال عن شعب الغزالي فهو أشعب قال ذلك العدو قرون متباعدي وقل في الجمع شعب تقول استعاد جاك تقول استعاد الاستكمال قال للوصل في الشعار والعلم شعر وبذ شاعر ونظم هو شاعر صار أشعار نعم وبقى شعار بفتح عن أتاتي بات شعر المرأة بات معها في الشعار وهو ما يلي الجسد منها قميصان له شعار ثم كساءان له دثار صلى الله عليه وسلم هاو والعلم كذلك يعني شعر بالشيء عدم به وبذ شاعر شعره يشعره ذاقه في الشعر وشعر نظم الشعر وشعر إثارة أشعر وقد مجالب له أرقى عن شعر صار أشعر معناها كثير الشعر وقد يخص بالرقاب هذا الذي رغبته صار أشعر وزيد قد شعر صار شاعرا بلا الشفار يظن الشعر والشعر معروف كذاك الشعر وأشعر ذلك الشعر معروف بالشعر كذلك الشعر معروف كذاك الشعر الشعر ما تع ما تع تعريفه ما تع ما تع ما تعقد نعم لا الشعر ما تعقد ما تعقد انعقادا متعاضدا مقصا موزونا مقصودا به ذلك هذا بالمستند استناد متعاضد مقصا على حرف واحد موزون ما هو ما يقال الشعر يعود مقصود به ذلك وخرج من ذلك ما جاء من القرآن متزنة ففي سورة الكهف شطر من الطويل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وفي سورة الإنسان بيت من الرجل ثانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وبراءة بيت من دوابه ويخزيهم وينصركم عليهم ويكسر صدور قوم مؤمنين هذا ما ينقاد الشعر وقلت صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هل أنت إلا إصبع عند ميتي هذا ما ينقاد الشعر هذا ما شرع لسانه وذاك الشعر وأشعر وفي جميع الشعر ذو الجسد الكثير فيه الشعر وقد يخص الشعر بالرقاب الشعر الشعر وقد يخص الشعر بالرقاب وما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقاب رأيت وإلى ذلك سأل نار من العوم يجب في الحجر ومسل اليد شعال نار واسم مرء شعل وذو ذكاء شاعل وشاعل وشعل وخير منها أشعل وشعل مبيضة أصالت سافلة الأجناب ذلك أن شعل النار وأشعلها أوقدها شعال نار قيل فيه في الشعل نعم ذو ذكاء شاعل كواحد ما لا تطبل عليك هذا ضار هذا ضار كائي قال وذو الذكاء شاعر وشعر الشاعر والشعر قال لك أنه ذكي فخير منها أشعار وشعر مبيضة أسافل الأذناب أكل أشعار منها لضرب شفر ولإذاء شفر قال لك شفر العين ضرب شفرها لضرب شفر ولإذاء شفر شفره هذا وما يطير ناقصا فقد شفر شفر الناقص من كل شيء وقرب شهوة لتسهل من شهور ولفكسر إن شئت بلا إرهاب بالكسر والشح كرن شقها واحمر فاسهم إن سمعت شقها في الكسر والشح كسر ما يدقق مصر شق والشح شق في الدخل كرن شقها واحمر فاسهم سمعت شقها وشق فاستعمل بمعنى قبح وحاول تكن بذاك بالمختال شق بالطب والكلبة الحياء منها شقفة وقطعة شقحة نعم وقطعة مما كسرت الشقحة ذلك الشقحة حياء الكلب حياء مخرج بولها الحياء منها شقفة شقحة معناها وقطعة مما كسرت الشقحة وعبروا عن حمرة بشقحة وبشرة مالت إلى الإرطاب البشرة بإله الترطة النقل البشرة هنا البشرة من التمر تعرف سابق التتمر أهو تفتعرف الجهاد معقول مالت إلى الإرطاب عاد له التمر وسمي الأمر المهم شقرا شقي رقص إن ذكرت الشقرا الأمر المهم شقرا الشقر الأمر المهم جمعه شقور جاريات التكسيري عديري سيري وإشاقي على بعيري وكثرة الحديث عن شقور أي أموره المهم الشقي رقصد إن ذكرت الشقرة الشقي قابق رقصد إن ذكرت الشقرة بغواش وجامع الأشقر وجامع الأشقر الشقر اللي هو شقائق النعماني نبتن قابل شقائق النعماني نبت عن ذنوب ورحمة أيوة. وجامع الأشقري أول الشقرة الأشقر نعم الأشقر الأشقر يجمع الشقر لا يزيلون الشقرة على قياس شاعدت لإبابي لت لإبابي إذا اشتقامت والشقر الزهرة منه شقرة أيوة. كذلك السنشفر السنجفر السنجفر السنجرف قال هو السنجفر السنجفر اللي هو النبت إن قالوا شقائق النعمان السنجفر السنجفر شقائق النعمان النعمان ده نعرفه نعمان شرط نبت عنده كريم مليك انتشر كبير عنده نوار احمر عنده نوار احمر نعم الشقاء نعم شغل نعم اسمه عناق ثلاثة والشقرة معروفة في النطق والكتاب اسمه عناق اللي هي اما كذلك اسم شغر اما شقرة ايوه قال عناق عناق العناق قد هي سقيا صلى الله عليه ثلاثة والشقرة مسلم الحولية ايوه والشقرة هذا كان حلو معروف الشقرة معروفة في النطق والكتاب للصبح والخرقي يقال شقو والنصف والأخ الشقيق شقو للصبح ينقادر شقو والخرقي يقال شقو شق الشيء خرقه شق الصباح أو ضوء الصباح شق الظلم وجانب الشيء اللي هو والنصف هو الأخو الشقيق والشق. أيوة. الشق من تعرف الشيء نفسه. وجانب الشيء كذلك. مقدم. ومن يشق عليه ما يراه ذا إصعادي. ثم الشق قادكم ودي من يشق عليه ذا سلام. إذا بشق لنفسي مشقة. إذا بالمشقة. إذا الشخص يشق عليه ما قالوا الشق مدي بالكسر. إيه. وشق أيضا كاهن ومواضعه. لقد حصل الكهانة عن سطيح وشق والمرسل من إيادي. إذا النظافة كاهن نص إنسان أداء نص إنسان. إذا مستني بعد الكهانة نعوذ. وموضعه. والشق الموضع. وشق الطوال آخرا من خيل. الشق جمع الشقاء به يظهر الشق طويلته. ويوم الكلاب استنزلت أسلاتنا شرحبيل إذ آلاء لية مقسمين لينتزع عن أرناحنا فأزاله أبو جوشن عن ظهر الشقاء صردمي. صردمي شقاء معناها طويلة صردمي قوية. مناخرا من خيل ثم النزعوا في عدوها ميلا الى جنابه. هذاك الشق جمع الشقاء اللي هي الطويله وضواسعه المنخر واسعه خنافره. ثم النزعوا في عدوها ميلا الى جنابه وزد بقابك تسرع على جنبه. كفر مشى لزر لعله فيه. سبحان الله. لا مشي لا مشي بعيد تعرف ما لك تعرف اجبد تمشي على الزر والحمير. انا من تدري بعيد يدرب شرقت اي ضربت وهو الشرق فاعلم وقل للانكليس شرق. الانكليس اللي هي اللي هي الانكليس اللي هي الدويبة لا اسمعك هذا بحر خلاص ما اسمع. ماشي هذا قليل تحت خلاص شرقت اي ضربت وهو الشرق وقل للانكليس شرق وقل شروق والجميع شرق وهو كنكاح وكالضرابي. قل شروق كذلك اللي هو قاله قالك اللي هو النكاح وكالضرابي شرق نكاح شرق وشرق. وإن شللت المرة تجعل شلة وقل شليل والجميع شلة هو صغير واجعل المشهودة إيش من دعنا تنويه في الذهاب. نعم للبلد المعجة من شللت المرة سرعت شلل هنا شبه إلى ساقه ساقه أمامه ساقه بالشدة وقل شليل والشليل والجميع الشدة قالك ده هو البلاش هم صغيرين قاعد فريش مودي لا ينسجم منه صوف البطن قادوا الشدة هذا قادوا الشدة حين مشلولة نعم هم صغير واجعلن الشدة اسمان لما تنويه نهيتك عن انطلابك أنا طلب نهيتك عن طلابك أما أمر وعاقبة وأنت إذن صحيح فقلت تجنبا سقط ابن عمري وما طلب الشدة وهي الطروح مطلب الشدة اللي هي السفر البعيد من لما تنويه في الذهاب اللي هو السفر البعيد قال بالشتم واستقلاح أو غضب شنع حدد لمن أنكر شيئا قد شنع وشنع هم الاستقلاح فعله واستقباح أو فضح شنع وجنح وشنعه فضحه وقل لمن أنكر شيئا قد شنع به وما يقبوح شنع به أي أنكر لمن أنكر شيئا شنع به وما يقبوح قل فيه شنوع فهو شنيع غير ذي استحلال ما يقبوح قل فيه شنيع نقوله فعل الشنيع وشنع المصدر منه شنعوا شنعوا وشنع المصدر منه شنعوا والمثل شنع وكذاك الشنع المثل شنع الشنع الداية شنع الشخص مثله ما مثله في الصفات والمثل الشنع وكذاك الشنعون. شنعون وكذاك الشنعون في الفتح الكسر. وقيل في جمع الشنيع شنعو وشنعون فقد بلا قياد. شنعان للبغض كذاك الشنان. شنعان للبغض. شنعان للبغض كذا الشنان. كذا الشنان. قادك عن الشنعان البغض. في الشنعان. إن شانئك ورق رعيب. ولا يجرمنكم شنعان وقوم صدوكم عن المسجد الحرام. أي بغضهم. بغضهم. ونقاد في الشنان. مثال إن شاء الله يجيك في دامية الأفعال. عن فعلان ما جاء مصدر كن شنعان ودجان من داها هذو الاثنين. وزاد بعضهم زيدان قاموس لواه بدينه دجان مطله. هي لا قريت اليمين ما في ما جاء منه من المصادر أبدا هذو الاثنين. شنعان من البغض وكذا الشنان بترك الهمزة. والغير أبو البارية الشنان. أنت ما لك تعرف الشنان. نعرفه. وبارد الماء هو الشنان. مشاكل في الوزن للعباب. العباب قلنا من المرقريق الماء الكثير. قال أبو زؤيد. أبو زؤيد هذلي بماء شنان زعزعت متنه الصبا وزادت عليه ديمة بعد وابل. شنان معناه بارد. الديمة هون النور للمطر. الدين المطر الدائم. الديمة هي المطر الدائم. ما هم بالمتر. بعد ايش؟ بماء شنان زعزعت متنه الصبا. وجادت عليه ديمة بعد وابل. وابل مطر الشديد. شهمته افزعته وشهما. بفزع اشرح. شهمته اخلعته. والشهم هو أخلع. وأما شهما فمنه حد قلبه قد فهما. شهما فهو الشهم حديد الفؤاد حديد الذهن. حديد الذهن والوصف الشهم. والوصف الشهم باستجابي. والشوب ما مزجته من عسلي وشهم. لذلك الشوب لذلك خلط من العسل بشهان. وشيب الأشياء. شيب جمع أشياء تعرف اللي هو المسلم. واسم جبل جبل شيب مب. ها تداعينا باسم الشيب. شيبك شاب هي متفدم اسم جبل. والخلط بالشوب وبالشوب. والخلط بالشوب وبالشوب السوري. والضم فيه بعض الاستغراب بعدك عدس الشوب عنه قريب. فرج ومرأة حسن شوار ذلك أنا الشوار الفرج. وهي باد شوارها. الشوار انقاد الفرج انقاد مدد المرأة الحسن. حسن مرأة الحسن وكمشاورة الشوار. شاوره شوارا ومشاورة. وفي متاع البيت قل شوار مثلثا عن باحث عن ذلك. شوار مثلث شوار شوار شوار متاع البيت قال هي مقورة تتبارى لا شوار لها إلا القطوع على العنساء والورق. لا شوار لها اللي هي شمس. لا متاع لها هذه الحمراء ناقة نياق. قال عن ما عندهم من القعاء هنا الراحل والقرب ناس يركبون عليه. غسل وتسويكم بشوص يفهم. غسل شيء وبشيط يعلم. تمر الرابي. غسل وتسويكم بشوص يفهم. شاطه قالك غسله. سبك أسنانه. شاك أسنانه. شاك أسنانه قال بأسود مرتك في الغدائر وارد ولي وشبرين تسوق هو تشوص. أيوة. ونصب شيء. أيوة شاط شيء أنا صبت. أيوة ده وشن هو. وبشيط يعلمه تمر ربي. أيوة قادة كان والشوص أيضا والشوش اللي هو رجع الباطن في الحديث من أنا تعطية الرأس في قضاء الحاجة من سبق المؤذن بلذانه والحامد قبل وسابق العاطس بالحم أمين من الشوص والدوص والعدوص الشوص والدوص والعدوص إيه قبل سمعت الحديث قريب الأهل الشوص اللي هو البطن إيه سمعت والدوص إذا ضرس والله وش يعترض والعدوص العدوص اللي هو داء اللواء داء في الرأس والشوص في ناس يهمون ويعوون إلا خلف من عادي لا عيون تزيه ما خلف من عادي عيونهم ما خاليات من العيب فيه وشوص جمعوا أشواص والشوصة اسم لارتكاض الولد في البطن والشيخ بتاء نفري بي الشوصة تفركيس ذلك والشيخ بتاء والشيخ قال لك اللي هو التمر الردي مفردته شيصته بتاء نفري والشوصة اسم وجع معتمي ضلوع إنسان ضلوع إنسان به مصابي لكن ماذا؟ وجع معتمدي ضلوع إنسان شيء كيف نقول قبل الشوكات ولا الشوكات برهانيد لكن الشيع تابع ومثل واتباع لك أنا الشيع التابع شاعه يشيعه الشيع أنت تابعه ولا تابعه الشيع التابع الشيء الشيع تابع ومثل ومثله واتباع يشير هذا الأشياء الثلاث والشبل والملء كذا والشبل ولد الثدي والملء شاعه ملأه كذا مصدر شاع أي لاع شاع الخبر لاع أو لازمه أو أذاعه أو لازم ماشي وحده وشاع الشيء لازمه وشاع الخبر أذاعه أو أذاع والشيع والشوع ثمرات راعي الصابي وقال والشيع والشيع ثمرات راعي الصابي هل نزال في القصة لا رأيته الشوص والشيع زمرات أصوات قادك راعي صابي غناء الذي قيم الأصوات الحية الذي قيم جمع شياع وهو أيضا ما شيء به وما به قد تمنا ما به قد تمنا جمع شياع والشيع جمع شياع نعم الشوك الوصم في التوريد شوصا غسله شاصفه بالسواك يشوصه شوصا غسله عن كراعي وقيل أمره على أسنانه عرضه وقيل هو يفتح فاه ويمره على أسنانه من السفل إلى علوه وقيل هو أن يطعن به فيها وقال أبو عمرو هو يشوص أن يستاه أبو عبيدة شفت الشيء لقيته وقال ابن الأعرابي شوصه دلكه أسنانه وشفقه ولقاؤه وفي الحديث استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك أي بغسالته وقيل بما يتفتت منه عند التسوق وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه في السواك قال أبو عبيد الشوص الغسل وكل شيء غسلته فقد شوصته تشوصه شوصا فهو الموس يقال واصه وشاصه إذا غسله الفراء شاس فمه في السواك وشاصه فقالت امرأة الشوص بوجع والشوص أليم منه وشاص الشيء شوصا دلكه أبو زيد شاص الرجل سواكه يشوصه إذا بطره واستنى به فهو شائص ابن الأعرابي الشوص الدلك والموص الغسل والشوصة والشوصة والأول وأعلى والشوصة والأول وأعلى ريح تنعقد في البلوان يجد صاحبها كالوخد فيها بالنحماس نقول اشتق بذلك وقد شاصت في الريح بين أضلاعه شوصا وشو صالة وشو وشوصة والشوصة ريح تأخذ الإنسان في لحمه تجول مرة ها هنا ومرة ها هنا ومرة في الجنب ومرة في الظهر ومرة في الحواقل يقول شاصتني شوصة شوصة وشائص أسلام الشوائص وأسلام ما سبق العاطس من حمدي؟ من الشوصة والدوصة والدوصة الشوصة شوص وجع البطن شرحه شوص وجع وجع البطن الذي يشن تنعقد تحت الأضلاع ايوه ورجل به شوصة والشوص والشوصة الركضة الركضة ارتكاب الولد في البطن لا وصل قال الركضة ركضة ارتكاب الولد بعد البطن ايوه ايوه والعدة ولد في بطن أمه إذا ارتكب ما تبغى الدوس عندك في العين قدامك شو؟ ها؟ قدامك خلاص العلو على شو؟ شيع جمع الشيع إن قادك حن ما أنا ما شيء به هذا اللي ازداد به الشيء وذا اللي تمم الشيء ذاك ينقادوا الشيع الشيع ها؟ الشيع وغيره ما قد تمم ها؟ وشوع جمع أشوع وهو اسم ما شعره غير انتصاب انتشار عالي هذا جراس واسبط عرف منتشر هو الشوع جمع أشوع وزوجة والشائعات شاعة وادعوا إذا اتفاقت الجماعة بشيعة الشوعة اسم شاعة شجرة وزوجة قال الشاعة والشائعات ايوه الشائعة قالها الشاعة وادعوا إلى اتفاقة الجماعة بشيعة شيعة الراشد الأول والشوعة اسم شاعة شجرة البان شجرة البان لدى الخطاب شجرة أرأيت العلوصة وجع البطن العلوصة مثل العلوصة مقارب العرابية العلوصة وجع رجل ويقال رجل علوص به الدواء وإنه به الدواء به الدواء الدواء بحراء وشيع الرأس الحديث يسبق العاطفة الحمدي من الشوصة واللوصة والعلوصة غالب الأثير هو وجع البطن وقيل التفنة وقد يصف به فيقال رجل علوص هو على هذا اسم وصف وعلصت التفنة في معدته تعليقا ويقال إنه لم يعلص يعني به تعطينا من يراد به الدواء الذي هو العلوس وشوعة اسم شاعة شجر البان نعم نصب لشد نصب لشدر قربة نصب لشدر قربة شوق وشيق ذلك شاق القربة يشيقها صبها تعرف جدار تعرض فيه نصب لشدر قربة شوق وشيق هرم وشيق هرب وايضا هرب اللي تعرف الهرب هذا شعره هرب الفرس قال لك بدي بس شعره ذنب هرب وايضا سمك شيق ما اللي تنقال السمك وهو حقيق بكل شق كان في رأس وشوق يفهم منه عشاق الأحباب وهو حقيق بكل شق كل شق قال الشيق قالوا الشيخ كان في رأسه كذبت زمغل وشوق يفهم منه وشاق يفهم الشائق وهذا اللي هو المشتاق مشتاق الأحبابي الشيم إغماد وسل وجبل قالك شام سيفه من أغلال أغمده وسده من عنده وجبل واسمه شيب جبل قال مرور القيس على قطن بالشيم ايمن صوبه معناها اسمه جبل والشيم جمع اشيم اسم متصل بجسمه شام جمع اشيم اللي هو اللي جد مسوم وصفت در إبل بالشوم تاما أسفل العجاب. شو بالشوم سود عادي من قال قال فهم محشرين معلق قال انه خدر كلماتهم قال الشتاء صدر الوادي والشتاء موضع الخشم والشتاء جمع الزمن المعروف الشتاء جمع الشتاء هذا قبل بعد قال الشجاع والشديد القلب مثلث الشين الشجاع والشجاع الحيد الشجاع بطن فأطرق إطراق الشجاع قال ورأى قال الشجاع مرض القلب هو خصص صنع الحية بأنها الشجاع بالكسر وهي بالضم أهم مسألة قدمنا في الخصص والشجاع مرض القلب والشربة